فلقد علمت أن عفوك أعظم إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون أدعوك ربي كما أمرت تكرما أدعوك ربي كما أمرت تكرما فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم يا أدعوك ربي كما أمرت تكرما أدعوك ربي كما أمرت تكرما فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه يا الله. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا العزة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا العزة يا مولى فبعد واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا زلمينا يا رب فإذا مت إلي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي فإذا مت إلي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا رب yeah.